من الناس الشجر. نعم. مما يأكلون من الناس سفر وغيرهم. وغيرهم. وغيرهم قال تعالى: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بكلام على السلام الأخي يجري من عبد السلام السلام عليكم. فنزلنا ابراهيم عليه السلام وعلي بن جرير. واما صالح الكسيري فان الحديث في جرير ابراهيم عبد السلام بن صالح عن علي بن حرب ثلاثه منا وجدت تراجمهم. اين كلامك؟ شهاده مبلغ المثنى وابراهيم عبد السلام وعلي بن جرير. واما صالح بس. لا بد خبر مبتدا اللي هو عزاء أو مجهولون أو لا بد أو ثقة طبعا. بعده. وأما صالح الكسيري فإن الحديث في جرير إبراهيم وعبد السلام ابن صالح عن علي بن حرب ثلاثتهم ما وجدت تراجمهم. وإن كنت تريد مزيد تفصيل راجع ما كتبه الشيخ أحمد شاكر على ابن جرير وكيانة العدوي لا يدرى أسمع عن عثمان أم لا. وبما أن هذين الحديثين لم يصحا فيفسر الويل بما تقتضيه اللغة العربية. نعم. لك رأتي على تقعي شيء ويكن عند السلام. نعم. إبراهيم بن عبد السلام بن عبد الله بن باباء بفتح الموحدتين بغير همزة المخزومي المكي ضعيف من الثاني. صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول يصير على قوله. نعم. مثلا نقول علي بن حرب عندنا علي بن جرير. وجد بن جرير علي بن حرب. اشتكيت عن مصر. لما قال راجع. كان شاكا على بن جرير. وراجع مش بن جرير. لأن علي بن جرير هذا غريب. ومؤلف الحافظ رحمه الله قال علي مشكل ما علق عليه من كثير بين غرابته غريب لا شك ما تعظم له شيء. نعم. والحاصل ان ذكر شيء في تفسير غير لان جبل او وادي فليس بذلك كما يشرح بان جبل او وادي في جهنم ليس بذلك انما هو وعيد إشارة الوعيد لما اقتربت يد من تعالى ما جاء فيه الوعيد المطففين وكلهم من ذهب إلى آخره فالمعنى تحذير من هذا الشيء وقريب منه وأن صاحبه معرض للوعيد إن شاء الله العافية. نعم. على تفسير السلف أنه لا يعلم الكتاب الأماني أنه كتاب يتدل بها على ضعف طلبة العلم يأتي من هذه الآية أخشى أن يطلع عز وجل إنهم مليون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وحسن على قبل هذه الآية أنا هذا لا إيش على طلب العلم والجبسي لا حق طيب لا الآية ذم لهم هذا لا شك ذم لمن لا يتعلم وذم لمن يقرأ ولا يتدبر. نعم. المقصود العلم الفائدة والعلم فلا بد من علم ولا بد من تدبر ولا بد من عمل فمن علم ولم يعمل مذموم ومن تعلم ولم يتدبر ولم يتعقل ولم يعتني بالمعاني مذموم ومن تعلم وتدبر وتعقل ولم يعمل مذموم حتى يحصل امور ثلاثة التعلم والعمل والفهم. نعم. كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبر اياته وليتذكر اولو الالباب. نعم. تذكر الاماني أقوال العلماء سمعته أقول أقوال العلماء سمعته الأصل ما يحفي هذا أن التلاوة مجرد التلاوة بدون فهم للتشهد. نعم. للتشهد بقوله تعالى فخلف من بعدهم قوم حضار الصلاة سوف يلقون غير ما قالنا وغير واد في جهنم قيل الوادي لكن الصحيح أنه الخسارة والعذاب. نعم. التفسير في الوادي ضعيف. نعم.

الأثار من الفريق المغلوب عملا لحسن الثورة. ولهذا قال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ولهذا قال تعالى وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم أي لا يقتل بعضكم بعضا ولا يخرج من منزله ولا يظاهر عليه كما قال تعالى فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم وذلك أن أهل الملة الواحدة منزلة النفس الواحدة كما قال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتراحمهم بمنزلة الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وقوله تعالى ثم أخبرتم والمعنى أن قوله جل وعلا فإن أخذنا ميثاقهم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من ديارهم المعنى لا يسفك بعضهم دم بعض ولا يخرج بعضهم بعضا من دياره لأنه كشيء واحد وملة واحدة كشيء واحد ولهذا نهاهم أن يقتل بعضهم بعضا أو يخرج بعضهم بعضا من دياره أو يسقيه أو يأخذ ماله فعليه أن يمتنع من هذا كله. وهكذا قوله جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان رحيما لا يقتل بعضكم بعضا كل منكم أن يحترم دم أخيه وعرض أخيه ومال أخيه وبشرة أخيه إلا بحق والمسلمون شيء واحد لا يقتل بعضهم بعضا ولا يسب بعضهم بعضا ولا يبغي بعضهم بعضا هكذا اليهود وهكذا النصارى هكذا أهل الملل حرم الله عليهم يسب بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا وجب عليهم يستقيموا على دينه. وكانت الأوس خالفهم قريظة وكانت خزرج خالفهم بني قينقاع بني قينقاع وبني النضير وهو لهم الذي موجود في المدينة اليهود ثلاث أصناف بني قينقاع ومن النظير هؤلاء الخلفاء الخزرج والثالثة طائفة قريظة الخلفاء الأوس. ولما لقوا في هذا العهد هم بني قريظة والأحزاب نزلوا على حكم سعد لأنه رئيس الأوس ورأى تتبعهم حكم سعد رضي الله عنه أن تقتل مقاتلتهم وتسبع ذرياتهم النساء لأنهم نقضوا العهد وظهروا عباد الأوثان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرض. فلما نزلوا على حكم سعد قتل النبي مقاتلتهم وتسبع ذريتهم النساء. أما بن نظير وبن قينقاع فقد أجلوا قبل ذلك من المدينة إلى خيبر وإلى بيعات وإلى الشام بسبب نقلهم العهد. والحاصل من هذا كله أن الواجب على المسلمين أن يصون بعضهم بعضا من الدماء والأموال وأن لا يعتدي بعضهم على بعض لأنه أهل دين واحد وأهل ملة واحدة كما حرم الله على اليهود ما رأى أن يقتل بعضهم بعضا أو يسب بعضهم بعضا وهم من ملة واحدة. فلما بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وجب عليهم جميعا ان ينقادوا لما جاء به عليه الصلاه والسلام وان يتبعوه وان يدعوا ما هم عليه من دين التوراه ودين الانجيل لان الله بعث محمدا الى الناس عامه الى الجميع وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا يا ايها الناس اني رسول الله من جميع. فلما ابوا ولم يتبعوا صاروا بذلك كفارا ضلالا دمهم حلال ومالهم حلال الا ان يؤدوا الجزيه. وكان النبي وادعهم لما هادوا الى النبي عليه الصلاه والسلام وادعهم ثم لما اعتدوا فبدل النظير والقاء اجلوا. ولما جرى ما جرى يوم الاحزاب من نقل العهد وظهرت اهل مكه من المشركين حكم فيهم سعد لما طلب حكم حكم الله فيهم وحكم فيهم بالحق رضي الله عنه. والمقصود من هذا كله بيان تناقض اليهود بيان خلافهم ومخالفتهم لكتابهم قبل ان يخالفوا كتاب الله من جاء به محمد عليه الصلاه والسلام. اليهود كذبت عيسى عليه الصلاه والسلام وزعموا انه ولد بغي ورموا امه بالذره فكفروا بذلك كفرا مستقلا قبل ان ياتي محمد عليه الصلاه والسلام. ثم جاء محمد فكذبوه وصار كفر اخر وظهر اخر لهم كفر على كفر وظلال على ظلال. والنصارى كذلك لما بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به صاروا كفارا ضالين كاليهود. ثم اقرهم صلى الله عليه وسلم في المدينه اول ما قدم